عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وانسلك سبيله وتدابه الله إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته، وهي كذلك فذبح الله له دماعها ومباشرتها، فلا غرابة في ذلك ولا كراهة في ذلك. فإذا اغتسل جميعا في الحمام أو في حجرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك، نعم، ولا حرج فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.